مد ايدك خد بايدي على مين غيرك مايل، خد بالك مني يا سيدي ده اللي بينا مش قليل، بينا عهد اسمه الاخوة وانت عارف نفسي اتوب، حتى قلبي هو هو بس غرقان في الذنوب، كل مرة اندم وجاهد نفسي اتوب توبة نصوحة، لو لقيتني في مرة شارد اوعى تبخل النصيحة، هو ده حقي عليك زي ما هو حقك عليا. هل القراءة في كتب الأسماء الحسنى وسماع دروس عن الأسماء الحسنى ده يعتبر خطوة عملية؟ احكي لنا شيخنا عن موقف كده حسيت فيه ان ربنا معاك. انا عمري ما حسيت ان ربنا مش معايا والله، التفرغ صدقني والله، اما انك تتفرغ بمزاجك او هتتفرغ غصب عنك، بس الاثنين هيبقوا تفرغ. احنا مطحونين في، يا اما مطحون في دنيا يا اما مطحون حتى في دين، يعني مطحون في دين وفي دعوه وحركه وانزل وشباب وحضر درس وانزل الدين، فالواحد في وسط ده هو مخطوف، يعني فاهم، مخطوف المعاني اللي حضرتك بتتكلم فيها. انت راضي على نفسك كده؟ لا، ما احنا معيط يعني على اللي احنا فيه. انت حاسس انك مخطوف هتفضل طول عمرك كده؟ كل من هب ودب يخطف منك خطفة ويلطمك لطمة معايا، ويشغلك في شغلة في عمل ويأخذ منك حقه إلا الله. جاء جبريل إلى النبي عليه السلام يعلمه 5 أصول للوصول إلى الله، فقال له يا محمد عش من شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، واعلم أن عز المسلم أن شرف المؤمن في قيامه الليل، وأن عزه في استغنائه عن الناس. 5 كلمات بيقول له اعلم، والعلم ما تتقن وليس ما تعلم، العلم ما تتقن وليس ما تعرف، يعني إنك تتعلمها إتقانا مش مجرد معلومات بتاخدها، مش مجرد معلومات بتاخدها. لاحظ إن جبريل عليه السلام لما جه للنبي عليه السلام بيقول له يا محمد عيش ما شئت فإنك إيه؟ ميت، يعني حياتك هتنتهي، صح؟ الثانية بيقول له إيه؟ بيقول له واحبب من شئت، برضو نفس النهاية الحزينة إنك هتفارقه، يعني حياتك هتنتهي، أحباب هتفارقه. طب وعملك؟ قال لك لا، فإنك ملاقيه، فإنك ملاقيه. كان أحد التابعين اسمه هرم بن حبان يقول لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة حجر يبقى، لكان على العاقل أن يفضل الآخرة على الدنيا، فكيف والدنيا حجر يفنى والآخرة ذهب يبقى. فلذلك لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وما يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اقف هنا بقى لحظة، هو ربنا بيكلمنا عن المال الحرام والعيال أولاد حرام؟ لا، أموالكم أنتوا اللي اكتسبتوها بالحلال وعيالكم أنتم اللي معاكم في البيت. قال لك لا يهتم أحد بماله ولا عياله إلا ليكسب، بالمال عشان يكتر والعيال عشان يبقوا كويسين، اللي ينجحوا واللي يتجوزوا واللي كذا. قال لك هيخسر، لا يشغلك عن الله شيء إلا كان شؤما عليك، لا يشغلك عن الله شيء إلا كان شؤما. شوف أنت انشغلت بإيه عن الله، وده بالذات هيبقى شؤم عليك، وده بالذات مش هتوصل لربنا إلا ما تضحي بيه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. معايا؟ أنا أول مرة في حياتي أضحي بحاجة كنت بحبها كانت سنة 84. ده تاريخ ميلادي بس. كانت سنة 84، كنا ليلة من الليالي وترية، كانت ليلة 27، واحنا كلنا كنا متعبين فيش بقى، لا اعتكافات ولا حاجة، كويس قوي ان انا بصلي. وكان الامام عندنا لما بيصلي مثلا بالضحى الناس تقول له طولت، فروحت مسجد فلقيت الناس فيه بيصلوا الركعة بربع، ودي أول مرة في حياتي أشوف الموضوع ده، وأنا بصلي قلت ده الناس هتخلص دلوقتي والامام ده هيموتوه. وانا بقى ايه واقف مش مستوعب اللي حصل. لقيت الناس خلصت، الناس بتضحك في وش بعضها كده والناس كلها ملتحيه. انا قلت ايه اللي حصل، انا دخلت فين؟ انا فعلا كنت رايح مسجد غلط. وبعدين لقيت الناس بتروح تشرب، بيقعدوا كده بيشربوا هم جالسين. قلت مسكين ده رجله وجعاه. بعد شويه واحد تاني والله بجد كل اللي يجي يشرب يقعد، اقول لا كلهم رجليهم وجعهم. لا صحيح. والمهم ايه، قلت اما اصلي ركعتين اشوف ايه اللي هيحصل معاهم تاني. صليت ركعتين طلع واحد ادى درس، كانت بقى ليله 27. فضل يدي الدرس وانا عمال ايه، اول ما بدا يدي الدرس بصيت في الساعه. ليه؟ لان كان يومها ماتش الاهلي والزمالك، وانا كنت رياضي، كنت ايامها بلعب في احد النوادي يعني. ف كان بيتكلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وقعد يشرح بقى ان الفتن والبصر والسمع واللي بيشغلك عن الله حاطيني في خانه. او يعني هو دلوقتي انا مع ربنا اهو معايا، وهتاخر عن الماتش، امشي واسيب ولا اقعد؟ قلت لا هقعد انا، ما أنا اللي سمعته ده جاي لي انا مخصوص. وكنت يومها في ثانيه ثانوي يعني، بس لحظه صدق كانت غريبه في شاب صغير يعني. فروحت مكمل على اعتبار ان انا ايه الحق الشوط الثاني وخلاص. خلصنا خرجت بسعاده، ما هو ربنا بيكافئك بقى، تقرب شبر يتقرب منك ذراع. حاجه بقى تانية، ده الكنز المخفي اللي انا كنت بقول لك عليه، ان لن يتركك وحدك في الطريق. لا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يتركك وحدك، اوعى تمشي لوحدك من غير ربنا. احفظ الله يحفظك، كل مره انت لم تحفظ فيها انما بتضييعك لحفاظه الله. كل مره انت ضاع حقك معايا بين الناس انما هو باضاعه حقك انت بين حق الله عندك. فالمهم خرجت وانا طائر، فتح الله لي اشياء والله والله لا استطيع وصفها من السعاده والراحه. وابص في السماء حاسس انها اوسع اكبر، حاسس ان في حاجه في صله بيني وبين العالم الجميل العظيم ده والله العظيم. طلعت في غرفتي، انا كان ليا غرفه لوحدي كده حواليها زرع، طلعت في غرفتي والناس عماله الاجوان عماله تدخل والله العظيم ما حاسس بحاجه ولا عندي اي رغبه في ان انا اشوف اي حاجه. وبقول لو الناس دي عرفت اللي انا فيه والله ما كانوا اتفرجوا على الماتش. من يومها وانا عرفت ان في كنز مخفي، اذا عملت الله عملك واذا تقربت اليه قربك معايا، واذا رغبت فيه معايا قبلك. من رضي بالله ربا رضي الله به عبدا معايا. يعني ارفع ايدي كده اقول لربنا يعني زي ما النبي قال اسالك الشوق الى لقائك. ده مش بيقول اسالك لقائك، ده بيقول يا رب اديني الشوق اللي انا اتمنى بيه لقائك. ليه؟ لان ده لوحده دين وايمان. فمن كان يرجو لقاء ربه هيعرف يضحي وهيعرف يوصل معايا. واسالك الشوق، لان دي لذه. من غير الشوق الى الله انت مش هتستمتع بانك انت تلاقيه. خلاص، اسالك الشوق الى لقائك ولذه النظر الى وجهك. وقال اسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك. اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. شيخنا بنركز كتير جدا، معظم الناس ايه، كتاب في الاسماء الحسنى، دروس عن الاسماء الحسنى، قليل اللي بيهتم بالصفات واقل اللي بيهتم بالافعال. يعني ان حد بيتكلم عن افعال الله، الافعال اللي نسبت الى الله سبحانه وتعالى والاهتمام بيها، ربنا يحب مثلا، ربنا يرفع، ربنا يتبشبش، ربنا يعني في حاجات في الافعال انا بحس ان هي كنوز، ومركزين على الاسماء اكيد عشان في فضل طبعا الاسماء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من احصاها دخل الجنه، بس حاسس الافعال فيها كنوز عاليه قوي، وحاسس ان تناول المشايخ والعلماء ليها مش على نفس المستوى. صحيح. ايه السبب؟ السبب لان في نص ثابت في الاسماء الحسنى شهر بين الناس. وما اشتهر انتشر. وما كتم اندثر. ده معروف، حتى في العلوم فيها كنوز كتير جدا. ولان الناس زي ما قال عمر بن عبد العزيز، قال اجلسوا وعلموا الناس في الطرقات فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا. فالاسماء الحسنى قال ان فيها حديث بيكرر فتقرر وبيتسمع في الاذاعه و و و فخلاص بقى ده المشهور. حضرتك بشرتني بكتاب في الصفات اه اسمه اجمل الصفات. طب والافعال بقى؟ والافعال كذلك، ما هي الافعال بتثبت الصفه برضه. يعني الضحك صفه الضحك، نعم يضحك. طب هقول لك انا على حاجه. إيه انت لما هتجمع الادله في الصفات هتلاقيها جمال ما بعده جمال. يعني مثلا يد الله، ايه اللي المسلمين يعرفوه عن يد الله؟ انا هسالك انت شخصيا، ايه اول حاجه بتيجي في دماغك عن يد الله سبحانه وتعالى مثلا؟ هل لله يد؟ نعم. طيب ايه الدليل؟ عندنا كذا دليل. ها يد الله ملأ صح، كلتا قول يديه لي بقى انت يمين. مشغول بانهي حته. صحيح يد الله، ما قول لي بقى انت مشغول، ايه اللي شغلك في يد الله؟ العطاء الشديد. العطاء. هل انت لاحظت ان كل الخير اللي في الدنيا دي كلها نازل من يد الله؟ بيدك الخير، مش في خير في ايدك، مش لما تيجي تدينا تدينا خير، لا ده كل الخير كله الخير كله كله بيدي. يد الله، سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. كل واحد مسك نفقة كل يوم دي نزلته من عند ربنا. هتقول لي ما انا اشتغلت بيها، ما انت كان ممكن تموت قبل ما تاخدها، ما انت كان ممكن تمرض قبل ما تشتغل وتاخدها معايا. تخيل كل بني ادم في هذا الوجود نفقته اليوميه بياخد مصروفه من ربنا، كل مخلوق. يد الله سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقه، الم تروا كم انفق منذ خلق السماوات والارض ولم يغض ما في يده معايا. ايه كمان يد الله؟ انت واحد مثلا مهندس، عمل ايه؟ عمل سياره، عمل طياره، عمل صاروخ، ده اقصى حاجه عملها البشر معايا. طب ما تشوف انت، اديك انت مخلوق بيد الله. قال تعالى خلق آدم. ما شوف، حتى الله سبحانه وتعالى من عظمته بيوضح لابليس بغبائه. ابليس ده غبي، فربنا بيقول له ان سبب سجودك لادم ان انا اللي عملته. خلق الله ايه بيديك. العلاقه بقت بينك وبينه ليه؟ العلاقه اساسا بينك وبين انا. قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، راح قلبها على المهم اللي اقصده. شوف بقى ربنا ازاي سبحانه وتعالى ابدع، وازاي اساسا ازاي بقى خلقك وسواك وعدلك. انت في عصارات في جسمك بتنزل بالمقدار، يعني الانسولين بينزل شويه قد كده عشان السكر ما يضركش، الصفرة بتنزل من الكبد علشان يهضم لك الدهون، الكلى، العين، الكذا الكذا الكذا الكذا. انت ما لاحظتش ان ودانك فيها 3 ودان، خارجية ووسطى وداخلية، وما بتسمعش للأصوات الخارجية بس، لا الوسطى بتسمع الأصوات الوسطى ولا الداخلية بتسمع الداخلي. ليه؟ لأن اللي ينفعك إنك تسمع اللي بره مش تسمع اللي جوه. تمام، لو سمعت اللي جوه أنت ممكن تموت. مش دي هتعرف أنا تعيش اصلا، ما تعيش. قرأتها، يعني بيقول لك لو سمعت الأصوات الداخلية هتسمع دقات قلبك كقطر سكة حديد، وتدفق دمك زي شلالات نياجرا. هتعيش ازاي بقى مع ان اذنك داخل راسك وما تسمعش اللي جوه؟ فاسمعك ما ينفعك وحجب عنك ما يضرك، وكذلك الى اخره بقى. فانت شوف ابداع الله سبحانه وتعالى، بديع السماوات والارض، صفه الجمال وصفه الابداع. شوف انا هقول لك على حاجتين اتنين بس في الجمال والابداع معايا، الالوان والروائح، وخد كمان الطعوم. الالوان، ايه رايك؟ اديك شايف اهو زرع اخضر ونجيله، ولما تبص للسماء لما تبص للسماء تلاقيها زرقاء صافيه بالنهار وفيها قرص برتقاني. شوف الالوان. طب وبالليل توب اسود جميل، وفي لؤلؤ، وفي بقى الايه اللؤلؤه الكبيره القمر. طب ده كله ليه؟ عشان ربنا بيراعي عين حضرتك ونظرك. قال وزيناها للناظرين، عشان انت تبقى عايش سعيد. كيف لو كانت السماء حمراء؟ وكيف لو كان الزرع اسود؟ وكيف لو كان ايوه وكيف لو كانت الثمار كلها لون واحد وطعم واحد، لا في فرق ولا في ولا في ولا في. وكيف لو كانت المياه حمراء؟ شوف مراعاة الذوق ومراعاة شوف الجمال معايا. أنا مرة كنت ماشي، كنا في طريق من حتة في المنصورة اسمها جمصة، ورايح على اسكندرية، وكان معايا ولادي. مرة واحدة وأنا ما بمشيش أبدا إلا والعربية مقفلة عشان الدخان، ما بتضايق من الدخان. مرة واحدة لقيت ريحة عجيبة جميلة جميلة جميلة، والموضوع بيزيد. طبعا احنا بقى عشان ايه يعني اهل دين، قلت لهم بس ده الملائكة حضروا كده، ده احنا كده يا ولاد حد معاكم عطر ولا؟ قالوا لا مفيش حاجة. المهم سبحان الله العظيم وقفت وفتحت الباب، لقيت الرائحة زادت. لقيت واحد بقول له ايه الريحة، الريحة دي يا عم الحاج انت شامم الريحة اللي انا شاممها دي؟ قال لي اه يا ابني. قلت له ايه ده؟ قال لي ده موسم الموالح، الله الورد بتاع الايه برتقال الليمون ولا واليوسفندي والبرتقال. حسيت سبحان الله العظيم يعني الى هذا الحد الجمال بيطلع لك من ريحه، من عطر، من طعم، من لون. وبعدين البرتقاله يجي لها تجي لك فصوص فصوص فصوص، وكل فص عباره عن علبه عصير مغلفه بشكل جميل. شوف كده البرتقاله بره ممكن تلاقي تراب، لكن من جوه نظيفه زي الفل ومغلفه، وكل فص فيها في جواه بروز كده، كل واحد مقفول على العصاره اللي جواه عشان تستمتع. عايزها فصوص ولا عايزها حبوب ولا عايزها، ولا انت اللي عايز بالظبط تعمله ايه؟ يعني شوف بقى هنا الجمال والابداع، دي كلها صفات، كل ده ربنا سبحانه وتعالى خلقه. مثلا يد الله، انت لما تشوف ايدك انت بتشيل ايه؟ بتشيل 100 كيلو على اقصى تقدير، 200,000 كيلو يا سيدي. ربنا ماذا يحمل الله عز وجل بيده؟ قال وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامه، والسماوات مطويات بيمينه. يد الله الكريمه، يد الله الكريمه سبحانه وتعالى. والله يقول لك شوف، لما ربنا يكرم المؤمنين معايا يخللهم اجرهم في الجنه بايده، حاجه مختلفه عن كل اهل الجنه. قال يا ربي، النبي الله موسى قال يا ربي اخبرني عن اعلى عن افضلهم. قال اولئك الذين اردت غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع اذن. بيدي. شوف مثلا في اثر من الاثار وفيه ضعف يعني، لكن شوف بيقول ايه، أقيل ذوي الهيئات عثراتهم فإنهم لا يتعثرون ويدهم في يد الرحمن. شوف يد الله سبحانه وتعالى، لو أنت تصدقت مين اللي بياخد منك الصدقة دي؟ تقع في يد الله، ها؟ تقع حديث في يد الله. البخاري النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يأخذ من أحدكم التمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبة فيربي، قال بكفه أو بيمينه فيربيها له كما يربي احدكم فلوه حتى تصير يوم القيامه كالجبل. شوف لما نزلت في يد الله، شوف البركه التي يبارك الله فيها الصالحين الى اخره بقى. فده بس انا قلت لك اليد، ما اتكلمناش بقى عن الوجه، ما اتكلمناش عن الضحك معايا، انه شوف لما ربنا بيضحك الناس متخيله. يا جماعه افعال الله ايجابيه مش سلبيه. يعني ايه مش سلبيه؟ يعني ربنا بيسمعك، صفه السمع. كتير من الناس بيسمعوك لكن سلبيين. ممكن واحد يسمعك وانت بتستغيث ما يعرفش ينقذك، ممكن يسمعك وانت بتطلب منه حاجه وما يرضاش يديك ضعفا او بخلا او فقر. لكن شوف اللي فاهم بقى، النبي الله موسى وهو رايح لفرعون خايف، وكذا مره يقول له خايف، قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى. بس خليه يعمل حاجه، خلي فرعون ده يعمل اي حاجه ولا يقول اي حاجه. مد ايدك خد بايدي على مين غيرك مايل، خد بالك مني يا سيدي ده اللي بينا مش قليل، بينا عهد اسمه الاخوة وانت عارف نفسي اتوب، حتى قلبي هو هو بس غرقان في الذنوب، كل مرة ندم واجاهد نفسي اتوب توبة نصوحة، لو لقيتني في مرة شارد اوعى تبخل بالنصيحة. هو ده حقي عليك زي ما هو حقك عليا. تعالى بيا وعلى بيك هي دي كل القضية. تعالى بيا وعلى بيك هي دي كل القضية. مد ايدك خد بايدي على مين غيرك مايل. خد بالك مني يا سيدي ده اللي بينا مش قليل.